هل القرآن معجز بسورة أو معجز بكله جميعا أو معجز بأقل من سورة؟ خلاف بين أهل العلم. المؤلف هنا السيوطي رحمه الله وكذلك البلقيني قالوا إن القرآن معجز بسورة وأقله سورة الكوثر 3 آيات. والصحيح أن القرآن معجز بكله بآياته بسوره ومعجز بأقل من سورة، حتى بالآية الواحدة معجز، حتى بالحرف الواحد معجز. لو استبدلت حرفا مكان حرف لما استقام الكلام، لما استقام، يعني كل حرف جاء في مكانه، كل حرف جاء في مكانه فهو معجز بحروفه، وليس فقط معجز بألفاظه وحروفه، معجز بكل وجوه الإعجاز، معجز ببلاغته، معجز بأخباره المغيبة الغيبيات، ومعجز بأحكامه الشرعية أنه صالح لكل زمان ومكان، معجز بقراءاته، معجز بتأثيره على القلوب، معجز باستشفاء الناس به. فليس هناك حدا لوجوه الإعجاز، وليس هناك حدا لأن نقول معجز بسورة، قد يعجز بسورة، قد يعجز بأكثر من سورة، قد يعجز بما هو أقل من السورة.